السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقبلوا بقلبه على الإسلام وعلى الدين، فيكون من أهل هذا الدين الذي اختاره الله للمؤمنين. نحمد الله على نعمة التوحيد. عندما يرى الإنسان في من حوله في الكثير والكثير من الذين يتسمون بالإسلام يجد أنهم على غير التوحيد، يجد أن كثيرا وكثيرا من الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقولون أسلمنا وآمنا، ولكن كما يقال ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف، حيث يعبدون مع الله غيره، يشركون بالله تعالى وهم يعلمون أو لا يعلمون أو يتجاهلون. لا شك أن هؤلاء محرومون، حيث أبطلوا إسلامهم، أبطلوا إيمانهم، يقولون إننا مؤمنون ومسلمون، ولكن يبطلون ذلك بالشرك الذي يتعمدونه أو يعملونه، فيعبدون الأموات ويعبدون أهل القبور ويعكفون حول القبور ويهتفون بأسماء الأموات الذين انقطع عملهم والذين أخبر الله عنهم بقوله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذا رأينا الكثير يدعون المخلوقين كقولهم مثلا يا علي ارفعنا، يا علي انصرنا، يا حسين ابن علي اشفع لنا ارزقنا، او يا عيدروس او يا يوسف او يا تاج او يا شمسان او يا بدوي او يا فلان. عليك ان تحمد الله تعالى ان بصرك بالتوحيد، ان تبصر وتذكر قول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك من الظالمين. وهذا وصف كل المخلوقات انهم لا ينفعون ولا يضرون، بمنزلة ما يفعله أهل الجاهلية. ذكروا أن إبراهيم عليه السلام عندما كان صغيرا كان أبوه ينحت الأصنام، يعني ينجرها من خشب أو من حجارة على صور إنسان أو نحوه، ثم يرسل ابنه إبراهيم بها ليبيعها في الأسواق، فيذهب بها إلى الماء ويغمس رؤوسها ويقول اشربي ليسخر من الذين يعملون بها، ثم ينادي عليها بقوله من يشتري من لا ينفع ولا يضر، فيكون ذلك سببا في كسادها. لما أن الله تعالى أوحى إليه وبصره سأل أهله قومه وأباه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين يعكفون حولها، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إنما حملهم اتباع آبائهم وأسلافهم. وهكذا يقال لهؤلاء الذين يدعون هؤلاء الأموات، نقول لهم أين خلقهم الذي خلقوه؟ هؤلاء الذين تسمونهم أولياء أو صحابة أو سادة أو أهل بيت أو شهداء أو أولياء أو نحو ذلك، أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ هل كانوا شركاء لله يوم خلق السماوات والأرض؟ يعترفون بأنهم لم يخلقوا شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعترفون أنهم لم يخلقوا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ولكن عميت الأعين وصمت الآذان. فأنت أيها الموحد قد أنعم الله عليك وقد فضلك بأن جعلك من الذين يعبدون الله وحده لا شريك له، لا يعبدون غيره، يدعون ربهم بالغداة والعشي، يخافون الله وحده، يعملون بقوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، يعملون بقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعملون بحقيقة التوحيد الذي هو توحيد العبادة، لا يصرفون من عبادتهم شيئا لغير الله تعالى، ولا يلتفتون إلى من أشرك بالله. فكل من دعا معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا، ولو دعا محمدا صلى الله عليه وسلم، كالذين إذا كانوا في مضيق أو في ضائقة يقولون مدد يا رسول الله، مدد يا محمد. ألم يتذكروا أن محمدا صلى الله عليه وسلم مخلوق كسائر المخلوقين؟ ألم يتذكروا أنه عبد كما وصفه الله بقوله وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وصفه الله بأنه عبد، فكيف يصير معبودا مع أنه عبد؟ وهكذا أيضا علي والحسن والحسين وزين العابدين وغيرهم من المعبودات الذين يعبدونهم ويغلون فيهم، ماذا اكتسبوا يصدق عليهم قول الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، القطميرة هو اللفافة التي تكون على نواة التمر، لفافة رقيقة إذا نفختها طارت، لا يملكون مثل هذا الشيء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو قدر أنهم يسمعون دعاءكم يعني في عالم الأرواح ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أرأيت كيف وبخهم الله بذلك؟ الذين يعبدون هؤلاء الأموات، مع الأسف أنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يجعلون هؤلاء آلهة تألهها قلوبهم وتحبها وتركن إليها، فأين قول لا إله إلا الله؟ وأين التوحيد الذي ينتسبون إليه؟ فالمسلم الموحد يحمد ربه، يعرف أنه في نعمة، نعمة التوحيد، نعمة الإخلاص، إخلاص العبادة لله تعالى الذي أمر به نبيه وأمته بقوله فاعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص الذي هو إخلاص العبادة لله إذا وفق الله العبد لذلك فقد أنعم عليه وقد فضله على كثير ممن خلق تفضيلا، فعليه أن يتمسك بالتوحيد وأن يعض عليه بالنواجذ، وعليه أن يجد ويجتهد، يجتهد في الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى منه، فيخلص دعاءه ويخلص رجاءه ويخلص خوفه ويخلص توكله واعتماده على ربه سبحانه وتعالى، ويستعين بالله وحده ولا يستعين بغيره، ويدعو الله تعالى ولا يدعو سواه، ويستغيث بالله دون من سواه، ويستعيذ بالله ولا يستعيذ بمخلوق، وهكذا، ليكون صادقا في أنه قد أخلص دينه لله تعالى. كذلك أيضا تحمد الله تعالى على أن جعلك من أهل العقيدة السليمة. العقيدة السليمة هي عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل الجماعة، عقيدة سلف الأمة، عقيدة أهل الإيمان الصحيح، الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم. هذه العقيدة أيضا قد حرمها خلق كثير خالفوها، وقعوا في مخالفات سواء كانوا عن علم أو عن تقليد أو عن تعصب، ووفق الله تعالى لها من اختاره من خلقه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذه العقيدة السليمة، ما حدث بينهم شيء من الخلاف في أمر العقيدة، ولا روي عن أحد منهم أنه دخل في بدعة أو انتحل نحلة تخالف ما دل عليه كتاب ربهم أو سنة نبيهم. وكذلك علماء التابعين المشهورين الذين تحملوا كتاب الله والذين تحملوا السنة النبوية، تحملوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورووها، والذين فسروا القرآن وبينوا لتلامذتهم معانيه ودلالاته. من هؤلاء فقهاء المدينة علماء من أجلاء التابعين من فقهاء المدينة نظمهم الشاعر بقوله: ألا إن من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا نظرنا في سيرة هؤلاء السبعة علماء المدينة في عهد التابعين وجدنا أن ما نقل عنهم يوافق معتقد أهل السنة. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عمه عبد الله ابن مسعود من فقهاء الأمة ومن أجلاء التابعين، تتلمذ على الصحابة وأخذ عنهم. وعروة هو عروة بن الزبير، أبوه الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر، جده أبو بكر، خالته عائشة. تلقى العلم عن أبيه وعن الصحابة، وأخذ كثيرا عن خالته عائشة، فهو أسوة وقدوة. حماه الله تعالى من البدع، صار يروي السنة ويتمسك بها. أما القاسم فهو القاسم بن محمد ابن أبي بكر، جده أبو بكر الصديق، عمته عائشة أخت أبيه، تتلمذ عليها وتتلمذ على كثير من الصحابة، وروى كثيرا من السنة، وصار قدوة في زمانه من فقهاء أهل المدينة. سعيد ابن المسيب من أجلاء التابعين ومن قريش من بني مخزوم، أبوه صحابي وأمه من التابعين، قدوة في الدين، عالم من العلماء الأجلاء، مرجع يرجع إليه. هل حفظ عنه أنه تكلم ببدعة التعطيل أو ببدعة الخوارج أو ببدعة الإرجاء؟ حاشاه من ذلك، هو قدوة في الدين. لا شك أن هذا دليل على أن التابعين رحمهم الله كانوا متمسكين بما رووه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقال في بقية علماء التابعين كعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ونحوهم من العلماء. لا يقدر المبتدع أن يأتي منهم بحرف أو بكلمة أو بجملة أو بأثر يؤيد بدعته، بل كلهم إنما يروى عنهم ما يؤيد السنة، يرون الأحاديث ويفسرون الآيات، ولم ينقل أنهم أنكروا شيئا من الآيات ولا تأولوها. لا شك أن الذي يسير على نهجهم ويقتدي بهم أنه إن شاء الله على الصراط المستقيم. كذلك أيضا علماء تابع التابعين الذين اشتهروا بالعلم في وصاروا مرجعا للأمة، ففي المدينة مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وفي مكة سفيان بن عيينة، وفي مصر الليث بن سعد، وفي العراق الإمام أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وفي الشام الأوزاعي أبو عبد الرحمن الأوزاعي وفي اليمن عبد الرزاق الصنعاني. هل نقل عن هؤلاء العلماء ما يؤيد بدعة مبتدع؟ حاشاهم من ذلك، بل كل الآثار التي تروى عنهم تؤيد مذهب أهل السنة أنهم يؤمنون بكتاب الله وبما جاء به وبما احتوى عليه، ولم ينتحلوا شيئا من البدع، حاشاهم من ذلك. إذن فالذي يكون على سيرتهم وعلى نهجهم نقول له هنيئا لك، فهنيئا لك أيها التقي، وهنيئا لك أيها المؤمن، وهنيئا لك أيها السلفي. أم كنت على سيرة السلف الصالح؟ أم كنت على نهجهم؟ أن أنجاك الله تعالى من هذه البدع التي حدثت فيما بعدهم. نعرف أنها لما حدثت أنكروها، فلما خرجت الخوارج وصاروا يكفرون بالذنب ويستحلون قتال المسلمين، لم يكن معهم أحد من الصحابة ولا من علماء التابعين. قاتلوا المسلمين فقاتلهم المسلمون وحذروا منهم ورووا الأحاديث التي وردت في شأنهم. ويأتينا في هذا الكتاب آثار تدل على ذمهم والتحذير من بدعتهم. ولما خرجت الروافض وغلوا في علي بدأ بهم علي رضي الله عنه وحرقهم وقتل من قتل منهم وحذر منهم السلف وبينوا ضلالهم حيث أنهم طعنوا في القرآن وطعنوا في الصحابة وغلوا في علي وأهل بيته وعبدوهم من دون الله. لم يكن منهم والحمد لله أحد من علماء التابعين ولا من الأئمة المقتدى بهم، بل إنهم يصرحون بأنهم أضدادهم. ولما خرجت القدرية الذين ينكرون علم الله السابق ويقولون إن الأمر أنف، أنكر عليهم علماء التابعين وأنكر عليهم الموجود من الصحابة وحذروا من معتقدهم الباطل وبينوا ضلالهم. ولا شك أن هذا تحذير من تلك البدعة التي انتهى لها هؤلاء، ونزه الله العلماء المقتدى بهم أن يكونوا من هؤلاء. ولما خرجت المعطلة الذين أنكروا صفات الله تعالى أنكر عليهم السلف فقتلوا من قتل منهم، من تمكنوا منه فقتلوا الجعد بن درهم، بل جعله بعض الأمراء أضحية يتقرب بها إلى الله. قتله خالد القسري في يوم عيد الأضحى لأنه أنكر علو الله على خلقه وأنكر كلام الله وأنكر اتخاذه لإبراهيم خليلا ولموسى كليما. فلما انتحل هذه النحلة وخالف الأدلة أفتى العلماء بأنه قد كفر وحل دمعه فقتل، وقد تمكنت بدعته من تلميذ له يقال له الجهم بن صفوان. لما اشتهر هذا الجهم اشتهر ببدعته بإنكار صفات الله وعلوه على خلقه وقربه من عباده، أنكر ذلك أيضا السلف رحمهم الله، ثم أفتوا أيضا بكفره وقاتله سلم بن أحوز. وهكذا أيضا كلما ظهر من هؤلاء المبتدعة مبتدع أنكروا عليه وبينوا ما هو فيه من البدعة. نزه الله تعالى أهل السنة واجتهدوا في التحذير من هؤلاء المبتدعة وبينوا ضلالهم. لا شك أن هذا كله بيان لنعمة الله علينا. تذكر هذه النعمة، نعمة الإسلام، والثانية نعمة التوحيد، والثالثة نعمة العقيدة. وتذكر أن سلفك الصالح هم الصحابة والتابعون والأئمة المقتدى بهم، علماء السلف الصالح. وأما من أضل وخالفهم فكما يقول ابن القيم رحمه الله: لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران، لا عبرة بمن خالفهم ولو كثر عددهم، فليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا، يعني عجب من الذين نجاهم الله مع كثرة الفتن ومع كثرة الدعايات المضللة ومع كثرة المضللين والدعاة إلى الضلال. ولكن نحمد الله أن جعل هناك دعاة يدعون إلى الخير، دعاة يدعون إلى السنة يقاومون دعاة الضلال الذين أحضر النبي صلى الله عليه وسلم بمآل من اتبعهم بقوله: دعاة يدعون إلى نار جهنم من أجابهم في إليها قذفوه فيها. هكذا نتذكر هذه النعم ونحرص على تحقيقها. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبو إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: حدثني أبي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. قال: حدثني أبي قال أخبرنا أبو بكر سجاعي ولي بن قيس السكوني قال: ذكر خلف بن خوشب عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: سبق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا فتنة يغفر الله عز وجل عن من يشاء. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال أخبرنا أبو بكر شجاع بن وليد بن فوقي عن خلف بن حوشب عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر فذكر مثله. قال: حدثني زكريا بن أكرم بن أسد بن صديق زحمي يواسط بواسط قال أخبرنا عمر بن مجاشع عن أبي إسحاق عن عبد خير سمعت علي رضي الله عنه يقول: علي على المنبر قال: قال سمعت يقول علي على المنبر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته. فقال رجل لأبي إسحاق إنهم يقولون أنك تقول أفضل في الشرق. قال خير خير. قال حدثني سويد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر والثاني عمر وأحدثنا أشياء يفعل الله فيها ما يشاء. قال أبو عبد الرحمن وهذا وهم من سويد إنما هو عن أبي إسحاق عن عبد الخير ليس به عن أبي حية ثم حدثنا أبو سويد مرة أخرى أخبرنا شريك عن أبي حية ولم يذكر فيه أبو إسحاق عن عبد خير عن علي مثله. قال حدثني سويد بن سعيد قال أخبرنا الصبي بن الصبي بن أسعد عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال لا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر والثاني عمر ولو شئت سميت الثالث. قال أبو إسحاق فتهجاها عبد خير خاء يا أمرا لكي لا تهتروا فيها. قال علي رضي الله عنه قال حدثني سويد بن سعيد قال اخبرنا محمد بن فراق عن ابي اسحاق عن الحارث قال كان علي رضي الله عنه اذا صعد المنبر قال يا ايها الناس ما قلت لكم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم او في كتاب الله فتعلقوا به فوالله لا نفر من السماء فتخطفني الطير او تهوي به الريح في مكان سخيف أحب إلي أن أكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه وما قلت لكم من تلقاء نفسي فراجعوني. خير هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر ومن بعد أبي بكر عمر والثالث ولو شئت لسميته. ثم يخطب قال حدثني أبي قال أخبرنا مطيع عن سفيان وشعبة عن حبيب أبي ثابت عن عبد خير عن علي رضي الله عنه إنه قال ألا أنبئكم خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال حدثني نصر بن علي الجرمي الأزدي أخبرنا بشر بن المفضل عن شعبة عن حبيب أبي ثابت عن عبد خير قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. قال حدثني عبد الله بن عامر خز الخراس وكان ثقة صدوقا أخبرنا مبارك بن سعيد أبو سفيان عن أبيه وسعيد وسروق عن حبيب أبي ثابت عن عبد خير بن ذلك قال سمعت علي رضي الله عنه يقول على المنبر لا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فذكر أبو بكر ثم قال لا أخبركم بالتالي. قال فذكر عمر ثم قال لو شئت لأنباتكم بالتالي. قال وسكت. قال فرأينا أنه يعني نفسه فقلت أنت سمعته يقول هذا. قال نعم رب الكعبة. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي أخبرنا سفيان عن خالد عن علقمة عن عبد خير قال سمعت علي يقول خير هذه الأمة بعد نبيها وخير الناس بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم أحدثنا أحداثا يهدي الله تعالى فيها ما أحب. قال حدثني أبو بكر عبد الواحد بن عياد البصري أخبرنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قرأ من أهل البصرة إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أنا أبو بكر وبعد أبي بكر وعمر وأحدثنا أحداثا يسمع الله فيها ما شاء. قال حدثنا وهبنا الله بن بقية الواسطي أخبرنا خالد بن عبد الله عن حسين عن المسيب بن عبد الله بن عبد الخير عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه فقال خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وإنا قد أحدثنا أحداثا يقضي الله عز وجل فيها ما شاء. قال حدثني أبو صالح الحكم بن موسى أخبرنا يحيى بن خراش قال حدثني يونس بن خباب عن المسيب عن ابن عبد خير عن عبد خير قال سمعت علي رضي الله عنه يقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم خيرها بعد أبي بكر عمر ثم يجعل الله الخير حيث أحب. قال حدثني صالح حسن بن موسى قال حدثني الحجاج بن ميار عن ابي ماسى عن ابراهيم قال ابراهيم قال ضرب علقمه هذا المنبر فقال خبطتنا فقال خطبنا علي رضي الله عنه على هذا المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم ذكر ما شاء الله ان يذكر ثم قال الا انه بلغني ان قوما يفطروني على ابي بكر وعمر ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت به ولكن اكره العقوبه قبل التقدم من قال شيئا من ذلك فهو مفتر وفهو مفتر عليه ما على المفتري خير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم احدثنا بعدهم احداثا يقينا عز وجل فيها ما احدث قال ما أحدث حبيبك هولا ما عسى أن يكون ضريبك يوما ما وأغرق ضريبك هولا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا لقاء لقاء بن ياس الأسري عن علي بن أبي عن علي بن أبي ربيعة عن ابن ربيعة وآل والدي عن علي رضي الله عنه قال إني لا أعرف أخيار هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ولو سرت أن أسمي الثالث هذا قال حدثني عثمان بن أبي شيبة أخبرنا حسين أخبرنا حسين عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ومن بعد أبي بكر عمر ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته قال حدثني عبيد الله بن عبد القواري بن أخبرنا حماد بن زيد قال أبانا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن بن علي رضي الله عنه عن قيس بن عفان قال قال علي رضي الله عنه لابن الحسن يوم الجمل يا حسن ليت أباك ما سمع حين سنة قال فقال له الحسن يا أبت قد كنت أنهاك عن هذا قال يا بني لم أرى الأمر يبلغ هذا قال حدثني حارث عن أسعد بن شعبة أخبرنا منصور بن دينار حدثني مسعدة الأعور البجلي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث قال قال أخبرت عن أشعث بن شعبة عن منصور بن دينار عن موسى بن أبي كثير عن أبي كثير مثله سواء قال سمعت أبي رحمه الله يقول السنة بالتفصيل الذي نذهب إليه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وأما الخلافة فنذهب إلى حديث سبيلة فنقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلفاء فنستعمل الحديثين جميعا ولا نعيد من رفع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله قال سألت أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فقال أبي رحمه الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء وكل أبي إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة قال هذا قول سوء أو نسوء الرضي وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولون له يا أمير المؤمنين أفنكذبهم وقد حج بالناس وقطع ورجم فيكون هذا إلا خليفة قلت لأبي من احتج بحديث عبيدة أنه قال لعلي رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة قال أبي إنما أراد أمير المؤمنين بذلك أن يضع نفسه بتواضع قوله خبطتنا فتنة تواضع لذلك قال حدثني هبة بن خالد الأزدي قال حماد بن سلمة عن سعيد بن جهمان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكلابة 30 سنة ثم يكون بعد ذلك موتى قال سفينة فخذ سنتي أبي بكر وعشرا عمر واثنتي عشرة عثمان وستا علي رضي الله عنهم قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام وأخبرنا سعيد بن جهمان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة قال فكسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قال فقيل له إن علي لا يعد من الخلفاء فقال يا بني فلان فهم أبعد المدينة إن بني مروان يزعمون أنهم خلفاء. قال كذبوا. قال حدثني أبو بكر جعفر بن محمد جعفر محمد بن عمرو بن بجلة عن أبي الفروع عن أبي الرواة البصري قال أخبرنا الحجاج بن مروه يعني الواثق قال أخبرنا العوام عن رجل قد سماه عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة. قال سفينة فأتمها علي رضي الله عنه 30. قال حدثني أبو معمر المهذلي إسماعيل بن إبراهيم ابن معمر أخبرنا مكرم أخبرنا العوام بن حوشب عما حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجر فوضعه ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه ثم جاء عمر بحجر فوضعه ثم جاء عثمان بحجر فوضعه ثم قال هؤلاء أمراء الخلافة من بعدي. قال حدثني إبراهيم بن عبد الله المشاري الواسطي قال حدثنا أبو طلحة بن سعيد بن جامع قال سمعت جدي أبا أمي سعيد بن جهمان يقول سمعت سفينة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة فما بعد ذلك ملك أو قال ملك. شك أبو طلحة. سمعنا أولا الآثار عن علي رضي الله عنه من طرق متعددة تدور حول اعترافه بأن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم اعترافه بأن خيرها بعد أبي بكر عمر. يقول العلماء إن هذا الأثر عن علي بلغ حد التواتر، اشتهر عنه شهرة لا ينكرها إلا معاند. اعترافه بفضل الشيخين قبله أبي بكر وعمر، ولا شك أن هذا الاعتراف يقضي أنهما أفضل الأمة ويقضي أنهما خير الأمة ويقضي أن خلافتهما صحيحة، أنهما خلفاء يعني نالوا الخلافة وهم أهل لها، وأنهم خلفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وساروا على سيرته ونهجوا منهجه. هكذا اعترف علي رضي الله عنه. فأين الرافضة من هذه الاعترافات؟ وأين هم من سماع هذه الأسانيد الكثيرة المتعددة وهم يحبون عليا كما يقولون بل يغلون في حبه؟ أين عقولهم من هذا الاعتراف منه رضي الله عنه؟ ولكن كما قال الشاعر فيهم إن الروافض قوم لا خلاق لهم، من أجهل الناس في علم وأكذابه، أنكروا الآثار المروية عنه ثم انتحلوا أكاذيب، كذبوا عليه ورووا عنه أنه مظلوم وأن الخلفاء ظلموه وأنهم انتزعوا الخلافة منه وهو أهلها وهو أولى بها وأنهم أو أهل زمانهم حاولوا قتله وأتوا إليه وهو في حجرته مختفي وأكرهوه على البيعة وقالوا له قم وبايع وإلا قتلناك وتنازل عن الخلافة والإمامة التي لك وغير ذلك. من الذي روى هذه الترهات؟ من الذي أثبت هذه الأكاذيب؟ هذه كلها من مفترياتهم. يقولون عليه ما لم يقل. معلوم أنه رضي الله عنه كان في زمن أبي بكر كالمستشار، يرجعون إلى رأيه ويستشيرونه، مما يدل على أنه عندهم محل ثقة. كيف يقبل ذلك وهم مغتصبون؟ في زعم الرافضة أنهم مغتصبون وأنهم ظلمه، وهو مع ذلك يقرهم وينصرهم ويقضي لهم الأشياء ويفتي في زمانهم ويساعدهم. والأثار التي رويت عنه في ذلك كثيرة، التي تدل على أنه كان مستشارا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، لم يكونوا يخالفونه، يعترفون بفضله ويعترف هو أيضا بفضله، ويروي لهم القصص التي قد تخفى عليهم، ويرجعون إلى رأيه ويعترفون بفضله. لا شك أن هذا كله دليل على أنه معترف بصحة ما هم فيه وما هم عليه، وأن ما يقوله هؤلاء الرافضة لا صحة له، وأنهم قوم بهت. ثم قوله ولو شئت لسميت الثالث، يمكن أن يكون هو يعني نفسه، ويمكن أن الثالث هو عثمان، لأنه كان أيضا مستشارا لعثمان ومعترفا بفضل عثمان. وإذا كان هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عثمان زوج اثنتين من بناته صلى الله عليه وسلم. وقد نفع الله تعالى بعثمان، فامتدت الفتوح في زمانه، فتحت في زمانه كثير من البلاد الإسلامية في أفريقيا مثلا، وفي خراسان، وفي ما وراء النهر. لا شك أن هذا كله دليل على أنه أيضا يعترف بذلك. في حديث عن الحسن أنه قال: يا أبتي، من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. يقول: فخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبتي. فقال: ما أبوك إلا واحد من المسلمين. قال ذلك على وجه التواضع، وإلا فإنه رضي الله عنه كان من أجل الصحابة ومن أفاضلهم. وبكل حال، فإن هذا ونحوه دليل على خطأ وضلال الرافضة الذين يطعنون في أبي بكر وعمر، ويجعلونهما أو يسمونهما صنمي قريش هكذا في كتبهم، ويصرحون بلعنهما، فيقولون: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وابنتيهما، يعنون عائشة وحفصة، وهم أولى باللعن، يعود عليهم ذلك. فهذا دليل على أن علي رضي الله عنه كان معترفا بخلافة من قبله. وقد مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. وفسرها الراوي بأنها 2 سنتان لأبي بكر، يعني 2.5 سنين، أو بضعة أشهر، وعشر لعمر، وثنتي عشرة لعثمان، فهذه 24.5 أو قريبا منها. وخلافة علي 5 سنين، وخلافة الحسن 50 سنة، فالجميع 30 سنة. هكذا ورد في الحديث: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. يعني لما آلت الخلافة إلى بني أمية صار عملهم كعمل الملوك، ولكن كانت سيرتهم أيضا سيرة حسنة، وإن كانت كسيرة الملوك، لم يكونوا مثل الخلفاء الراشدين الذين استخلفهم أو استخلفوا في العهد النبوي. يعني حدث منهم شيء من النقص، ولكن المعروف أنهم مستمرون في الجهاد، يرسلون المجاهدين كما هو مذكور في الغزوات، يرسلون المجاهدين ويرسلون الغزاة، استمروا في الغزو في بلاد تركيا ونحوها حتى حاصروا القسطنطينية وكادوا أن يفتحوها لولا إضرار حصل عليهم مشقة وجوع وجهد. استقدم الغزو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان من الخلفاء الراشدين، والحاصل أنهم من خير الملوك، يعني أنهم في عهدهم الإسلام ظاهر والبدع قليلة والجهاد قائم، يقاتلون الخوارج ويقاتلون المشركين، وإن كان ينكر عليهم بعض الأشياء التي استنكرت على من عليهم بالنسبة إلى غيرهم. ثم حدث بعدهم أو استولى بعدهم خلفاء بني العباس، وساروا أيضا كسيرة سائر الخلفاء، ولهم محاسن ولهم أو وعليهم انتقادات، ولكن لم يكن مثل سيرة الخلفاء الراشدين الذين هم الخلفاء الأربعة. وقد لوحظ كما قال علي في هذه الآثار، يقول أو يذكر أنها نالتهم ووقعت بهم فتنة لا يدرون ما الله صانع فيها، فهذه الفتنة هي ما حصل بينهم من الاختلاف وما حصل من القتال الذي تقاتلوا فيه أهل الشام وأهل العراق، وما حصل من قتل الأعداد الكثيرة من المسلمين في وقعة الجمل ثم في وقعة الصفين وغير ذلك من الوقائع. ولا شك أن هذا من الفتن، وأنهم معذورون فيما حصل منهم، لأن كل منهم متأول، فإن الذين مع علي يقاتلون لجمع كلمة المسلمين، والذين مع معاوية يقاتلون لطلب الثأر من قتلة عثمان، فكل منهم مجتهد، والله تعالى يحكم بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: إذا رأينا الرافضي يصلي على التربة في مساجد المسلمين، هل ننكر عليه ونطرده من المسجد أم أنه يكره؟ إذا رأيت بعض الرافضة يدخلون المساجد ويسجدون على الحجارة أو نحوها، فأرى أنك لا تمكنهم، لا تمكنهم من هذه الحجرة أو هذه الطينة التي يسجدون عليها، وذلك لأنهم يعتقدون فيها، فهي كأنها معبد، كأنهم يعبدونها ويعتقدون فيها. هم في الأصل يأخذون من تربة النجف أو تربة كربلاء النجف يدعون أنه قبر علي، وكربلاء يدعون أنه قبر الحسين، يفعلون في أو عند هذين القبرين شركيات كبيرة عظيمة، يطوفون بها ويذبحون عندها وينسكون عندها ويحلقون رؤوسهم ويدعون ويتمسحون بالتربة، فهم يأخذون من طينة تلك البقعة قطعة بقدر أصغر من الكف ويجعلونها كهيئة الخبزة الصغيرة ثم يسجدون عليها، فنرى أنهم لا يمكنون من ذلك لأن هذا شرك، عبادتهم لها أو سجودهم عليها يعتبر شركا، فلا يقرون في مساجد المسلمين على هذا الشرك. المعروف أيضا أن الرافضة لا يصلون معنا، فلا يصلون خلف أهل السنة. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أننا كفار، لأن من أحب أبا بكر وعمر هما الخليفتان المؤمنان التقيان الذين هم عندهما كما قلنا صنبي قريش وجبتيهما، من أحبهما فهو مثلهما أي فهو كافر، ولأجل ذلك إنما يصلون وحدهم إما فرادى وإما يصلي بهم من هو على طريقتهم. فلذلك نقول لهم إما أن تصلوا مع المسلمين وإما أن لا تصلوا في مساجد المسلمين. هذا سائل يقول: ما معنى قول علي رضي الله عنه: ألا إنه بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم. قوله تقدمت يعني نهيت عن ذلك وحذرت، وقلت لا أحد يقدمني ويفضلني على أبي بكر وعمر، لو كنت قد أعلمتهم لعاقبتهم، ولكني أكره أن أعاقبهم قبل أن أخبرهم وقبل أن أحذرهم.